بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم. من كتاب قواعد العقائد الإمام الغزالي رضي الله عنه ونفعنا به بسائر الصالحين والعلماء في الدارين، إلى أن قال: البحث الثالث عن الحكم الشرعي. وللإسلام والإيمان حكمان أخروي ودنيوي، أما الأخروي فهو الإخراج من النار ومنع التخليد، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من الإيمان. وقد اختلفوا في أن هذا الحكم على ماذا يترتب، وعبروا عنه بأن الإيمان ماذا، فمن قائل يقول إنه مجرد العقد، ومن قائل يقول إنه عقد بالقلب وشهادة باللسان، ومن قائل يزيد ثالثا وهو العمل بالأركان. ونحن نكشف الغطاء عنه ونقول: من جمع بين هذه الثلاث فلا خلاف في أن مستقره الجنة، وهذه درجة. والدرجة الثانية أن يوجد اثنان وبعض الثالث، وهو القول والعقد وبعض الأعمال، ولكن ارتكب صاحبه كبيرة أو بعض الكبائر، فعند هذا قالت المعتزلة: خرج بهذا عن الإيمان ولم يدخل في الكفر، بل اسمه فاسق، وهو على منزلة بين المنزلتين، وهو مخلد في النار، وهذا باطل كما سنذكره. الدرجة الثالثة أن يوجد التصديق بالقلب والشهادة باللسان دون الأعمال بالجوارح، وقد اختلفوا في حكمه، فقال أبو طالب المكي: العمل بالجوارح من الإيمان ولا يتم دونه، وادعى الإجماع فيه، واستدل بأدلة تشعر بنقيض غرضه، كقوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذ هذا يدل على أن العمل وراء الإيمان لا من نفس الإيمان، وإلا فيكون العمل في حكم المعاد. والعجب أنه ادعى الإجماع في هذا، وهو مع ذلك ينقل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يكفر أحد إلا بجحوده لما أقر به، وينكر على المعتزلة قولهم بالتخليد في النار بسبب الكبائر. والقائل بهذا قائل بعين مذهب المعتزلة، إذ يقال له: من صدق بقلبه وشهد بلسانه ومات في الحال فهل هو في الجنة؟ فلا بد أن يقول: نعم، وفيه حكم بوجود الإيمان دون العمل. فنزيد ونقول: لو بقي حيا حتى دخل عليه وقت صلاة واحدة فتركها ثم مات، أو زنى ثم مات، فهل يخلد في النار؟ فإن قال نعم فهو مراد المعتزلة، وإن قال لا فهو تصريح بأن العمل ليس ركنا من نفس الإيمان، ولا شرطا في وجوده، ولا في استحقاق الجنة به. وإن قال: أردت به أن يعيش مدة طويلة ولا يصلي ولا يقدم على شيء من الأعمال الشرعية، قلنا: فما ضبط تلك المدة، وما عدد تلك الطاعات التي بتركها يبطل الإيمان، وما عدد الكبائر التي بارتكابها يبطل الإيمان؟ وهذا لا يمكن التحكم بتقديره، ولم يصر إليه صائر أصلا. الحمد لله يكرم بالإيمان وحقائقه ودرجاته العلى من اختار من عباده، فيتحفهم بكنوز محبته ووداده. لا إله إلا هو، منه المبتدا وإليه المرجع، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى المصطفى محمد، أكرم شافع ومشفع ذي الجاه الأوسع والقدر الأرفع. اللهم أدم الصلوات على هادينا إليك أعظم الخلق إيمانا ويقينا، وأجلهم معرفة بك، وأحسنهم دلالة عليك، وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وعلى ملائكتك المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويواصل الشيخ البحث الثالث فيما يتعلق بمسألة الإسلام والإيمان، رقان الله أعلى مراقيهما مع خواص أهليهما. قال: وللإسلام والإيمان حكمان، حكم أخروي في الآخرة وحكم دنيوي في إجراء الأحكام الظاهرة. قال: أما الحكم الأخروي فيترتب على الإيمان الإخراج من النار، فيخرج من قلبه من فيخرج من النار من كان في قلبه ولو مثقال ذرة من إيمان، فهذا حكم الآخرة، الخروج من النار وأن يمنع التخليد في النار، فلا يخلد فيها إلا من لم يلتصق بقلبه عند الموت ولا ذرة من الإيمان، ومن كان عنده ولو مثقال ذرة من إيمان فيخرج من النار إلى أن يخلد في الجنة بما أعطاه الله من الإيمان ولو مثقال الذرة، وقد صح بذلك الأحاديث. وفي الدنيا الحكم في هذه الدنيا بأن يصلى خلفه وأن يصلى عليه إذا مات، أن يقبر في مقابر المسلمين، وأن يزوج بنات المسلمين، وأن يلي تزويج بناته، إلى غير ذلك من الأحكام في الدنيا. هذا هو الحكم في الدنيا، وذاك الحكم في الآخرة. ولكن قالوا هذا الحكم يترتب على ماذا، فبماذا يكون الإيمان حتى نقول إنه مؤمن؟ قال: فمن قائل يقول إن الإيمان مجرد العقد وهو الاعتقاد الجازم القوي، وهكذا يقول بذلك الأكثرون. ومن قائل يقول إنه عقد بالقلب وشهادة باللسان، عندهم الشهادة باللسان شطر من الإيمان، جزء من الإيمان، وعند الآخرين شرط لإجراء الأحكام، إجراء الأحكام التي ذكرناها فيما يتعلق بشؤون الدنيا من عصمة دمه وماله وعرضه، ومن صحة الصلاة خلفه، ومن الصلاة عليه إذا مات ودفنه في مقابر المسلمين، ومن تزويجه البنات إلى غير ذلك. ومن قائل يزيد ثالثا وهو العمل بالأركان، أن الإيمان اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، ونكشف الغطاء عما قالوا في هذه الجوانب، فإنه متجزئ إلى أجزاء، فنقول من جمع بين هذه الثلاث فكان مستقر الإيمان في القلب، التصديق بالقلب والاعتقاد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن محمدا عبده ورسوله، مصدقا بكل ما جاء به محمد رسول الله عن الله تبارك وتعالى، ومع ذلك مقر بذلك، معلن لذلك، مظهر لذلك بلسانه، ومع ذلك التزم وانتظم بأركانه وأعضائه، فلم يغش المعاصي ولم يترك الواجبات. قال: فهذا لا خلاف في أن مستقره الجنة، وهذه درجة عظيمة لأبابها ولأهلها، جعلنا الله في من يبلغ فيها ذروات الكمال. قال: وأما الدرجة الثانية يوجد اثنان من الثلاثة، هذا العقد بالقلب والإقرار باللسان والتطبيق بالأركان. قال: يوجد اثنان وبعض الثالث، يوجد القول بشهادة لا إله إلا الله، ويوجد العقد يعتقد بقلبه، وبعض الأعمال، لكنه بعض الأعمال ارتكب فيها شيء من كبائر الذنوب. فهنا أيضا يقول أهل السنة أنه في أمر المشيئة إلى الله، ولا يخلد في النار ما دام في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ويعاقبه الله على ما شاء من الذنوب ولم يعفو عنه فيها، ثم ينقله من النار إلى الجنة، لقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك من جميع الذنوب يغفرها لمن يشاء جل جلاله وتعالى في علاه. لكن قالت المعتزلة خرج بهذا عن الإيمان، خلاص عندكم كافر؟ قالوا لا، لا مؤمن ولا كفر، أي لا مؤمن ولا كفر. قالوا وسط، هذا فاسق، فاسق في الوسط. قلنا ماشي برزخ بين إيمان وكفر، يا إيمان يا كفر، واحدة من الثنتين، ماشي واحدة إيمان وكفر، وشي واحدة وسط، أي وسط هذا، ماشي ما يتأتى أن تكون هناك وسط وما يتعقل على وجهه. فهو مؤمن عاصي، نعم مؤمن عاصي، لكن قالوا لا مؤمن. ولهذا قالوا هذا صاحب الكبائر مخلد في النار، وعنده الإيمان، عنده العقد، وعنده القول. قالوا مرتكب الكبيرة والمسير عليها مخلد في النار، فنطقوا بالشدة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وغفر الله لنا والمن، اللهم اعصمنا من الشرك واغفر لنا ما دون ذلك. الدرجة الثالثة تصديق بالقلب فقط، والشهادة باللسان دون الأعمال أصلا، موجود الشهادة باللسان مع التصديق بالقلب دون ما هناك أي عمل. فمن هنا نقل عن أبي طالب المكي أن العمل بالجوارح من الإيمان، كونه من الإيمان لا مرية فيه ولا غبار فيه، ولا وهو نتيجة من نتائج الإيمان ولازم من لوازم الإيمان. فإطلاق أنه من الإيمان ما في إشكال، ولكن أنه لا يكون مؤمن إلا إذا فعل ذلك، فالإيمان محله القلب، وإذا قوي فلا بد أن تخضع الجوارح وتنقاد، وقد يكون مع الضعف مقصرا في الواجبات أو تاركا لها أو مرتكبا للمحرمات والعياذ بالله تبارك وتعالى. وبهذا يعلم أن ما ادعى عليه الإجماع أبو طالب ما هو أن الأعمال والالتزام بها جزء من الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به، ولكن أنها من الإيمان لأنها كماله، لأنها تحقيقه، لأن هذا سواء، وهذا حتى اللي كلهم اللي قبله اللي بعده ما حد منهم ينكر هذا. ولكن لما تجي العباير هكذا مطلقة فيفهم منها مفهوم فيأتي معنى في الاختلاف، وإلا فمثل هذه المسائل بالنسبة لأئمة الكبار في غاية الوضوح، ما كان ينبغي أن تنزل فيهم منزلة من يقول قول غير القول الثاني إذا دقق في المقصود وفي المراد. وهكذا فيقول إذن أنتم إذا قلتم بهذا القول فقد رجعتم إلى قول المعتزلة. نعم، ولا يقول بهذا أبو طالب ولا غيره. فيقول إذا صدق إنسان بقلبه وشهد بلسانه ومات في الحال، هل هو في الجنة؟ يقول نعم، إذا في الجنة هذا ما عمل فيها، مثل الصحابي الذي جاء من بلد بعيد وسوقه سائق الخير وداعي السعادة حتى لقي النبي وهو متوجه في تبوك، فقعد عنده آمن به صلى الله عليه وسلم، ثم قام ركب على ناقته فسقط من عليها أردته فمات، ولم يصلي صلاة واحدة ولم يعمل شيء، فأمر به فغسله وكفن وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، بل قال عنه إنه عمل قليلا وأجر كثيرا. خرج يطلب الحق من بيته إلى بلاده وعاد آمن الآن وانتقل إلى عالم الآخرة، حصل الدرجات وحصل الجنة، ما عمل شيء، لا صلى ولا صام ولا صدق، عاد أسلم الآن، فكانت سابقة سعادة له من الله تبارك وتعالى. قال إذن فهذا مؤمن دخل الجنة من دون أي عمل، فإذا العمل ليس شرطا في تحسيس للإيمان وتحقيق الإيمان. نعم، وهذا أمر صحيح، ولكن قال إذا بقي حي حتى دخل وقت صلاة ولكن تركها ومات، أو عمل كبيرة ومات، هل يخلد في النار؟ قال إذا قلتم نعم فهذا قول المعتزلة خارج عن مذهب أهل السنة. إن قال لا فهذا تصريح بأن العمل ليس ركنا من نفس الإيمان ولا شرطا في وجوده، وهذا هو المعلوم الذي يتبادر إلى أذهان العلماء. فجميع أهل العلم من أهل السنة لا إشكال عندهم في هذا، وإن أوهم كلامهم خلاف ذلك. فقال إذا أردت أن ما قال لا لا ما قصدي هذا، لكن إذا عاش مدة طويلة وهو ما يصلي ولا يصوم ولا يزكي، قال مدة كام وكم عدد الطاعات يدركها يكون لما يكون مؤمن، وكم الأيام الذي كان عاشها ما فعل الطاعة يكون مؤمن، ما شيء في هذا وارد شيء. فتبين أن العمل نتيجة من نتائج الإيمان وعلامة صدقه وعلامة قوته وعلامة كماله، ولكن ليس هو جزء لا يتحصل الإيمان إلا به، إنما به يزداد الإيمان وبه يقوى الإيمان وبه النجاة من العذاب النار. نعم، بالعمل، بواسطة العمل. ولذا قالوا الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، يعني الإيمان الصحيح القوي لابد أن يصدقه العمل. وهكذا فهذه درجات فيما يتعلق بوجود الإيمان، مقرونا بالإذعان باللسان، مقرونا بالأعمال الصالحات واختلاف الناس فيه. ويواصل الشيخ الكلام في هذه الدرجات. اقرأ الدرجة الرابعة: أن يوجد التصديق بالقلب، فقبل أن ينطق باللسان أو يشتغل بالأعمال مات، فهل نقول مات مؤمنا بينه وبين الله تعالى؟ وهذا مما اختلف فيه، ومن شرط القول لتمام الإيمان يقول هذا مات قبل الإيمان وهو فاسد، إذ قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من الإيمان، وهذا قلبه طافح بالإيمان، فكيف يخلد في النار؟ ولم يشترط في حديث جبريل عليه السلام الإيمان إلا التصديق بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر كما سبق. هذا في من صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه، وصدق بقلبه أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، أن القرآن حق منزل من عند الله تبارك وتعالى، ولم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم مات وقال لم يعمل شيء من الأعمال ولم ينطق بالشهادة. فهل لما دلت العلامة على أنه كان مؤمن ومصدق، مصدق بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله، نحكم بأنه مات مؤمن بينه وبين الله تبارك وتعالى؟ فنقول أن الإيمان هو التصديق، وكونه بينه وبين الله تبارك وتعالى أمر أعظم من أن يكون لنا نحن فيه الحكم، إنما لنا فيه النظر، من حيث أن الله تعالى ينظر إلى القلوب وهو أعلم بقلوب عباده. ومن علم في قلب إيمان فقد جاء في الصحيحين وفي غيرهما من سنن من كتب السنن: يخرج من النار من كان في قلبه، ما قال من، قال من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فالحق تعالى يؤاخذ على القلوب وينظر إلى القلوب، وهذا أمر بينهم وبين الله تبارك وتعالى. إنما نستدل استدلالات بما جاءنا في النصوص من أن الحق تعالى يعتبر من كان في قلبه مصدقا بينه وبينه، ما عنده هذا الإيمان. لكن قلنا كما أشرنا في درس أمس أنه إن كان المانع له عن النطق معاندة أو مضادة أو مكابرة، فهذا كافر عندنا وعند الله تبارك وتعالى. فإنه وهو وكما ذكرنا في أبي جهل، وذكرنا في قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وهكذا وأراد الإقرار عدو باللسان اسمه فرعون عند الموت، فما قبل منه، لأنه إنما يقبل وقت ما قبل الغرغرة، أما إذا قد بلغت الروح الحلقوم وأشرف على الموت ما عاد يقبل إيمان. فلما أدركه الغرغرة قال أقر باللسان، ما عاد نفع، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت بابن إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إذن فتارك النطق والإقرار عنادا ومكابرة ومضادة ليس بمؤمن عند الله تعالى، وإن كان علم بقلبه أن هذا حق، حتى أنه ضاد الحق وعانده وكابر فيه. أما إذا لم ينطق بذلك لغرض آخر ولسبب آخر أو لخوف من ناس إلى غير ذلك فهذا بينه وبين الله هو الذي يتولى الحكم فيه، ولكن النصوص تدلنا على أنه ما لم يعاند ولم يكابر فهو بينه وبين الله ينظر ما في قلبه ويحكم له بالإيمان إذا كان مصدقا مؤمنا. وهذا الذي أقاموا عليه القول بإسلام أبي طالب أو بإيمان أبي طالب لما جاء في الأشعار وكلامه مما يشعر بإقراره بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أنه صادق فيما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكن لم ينقل عنه بالتواتر وجود النطق بالشهادة أو الاستسلام في الأعمال بعض الأعمال الظاهرة. ونعم من كان أصلا معذورا عن النطق فبلا خلاف أنه لا إشكال عليه، هو أصلا أخرس وجاء يشير لنا أنه مؤمن بالإشارة ويقول له أنت ما نطقت، الحق سبحانه وتعالى قد أخذ عنه نعمة الحديث والكلمات بتكلفه كيف يتكلم ما نطق، فكل فالأخرس يصح إسلامه ويصح قمله بالإيمان بمجرد الإشارة. لهذا المعتمد في المسألة أن النطق شرط لإجراء الأحكام في الدنيا لنحكم أنه في الدنيا مسلم ومؤمن، أما بينه وبين الله نحن ندخل لهن وحد يتصرف على الله يقول له اعتبر كذا ولا ما تعتبر كذا، إنما عرفنا من النصوص أنه ينظر إلى القلوب ويعمل بما فيها، وعلمنا من النصوص أنه إذا لم يكن عدم القول ولا الوقوع في المعصية ولا ترك للواجب عنادا ومبادة ومكابرة فهو أقرب إلى أن يغفر إذا شاء ويعذب من يشاء، ولكن إن كان عن عناد ومكابرة فلا ينفع. وهكذا بل لو عاند بقلبه والعياذ بالله تبارك وتعالى وأظهر النطق بلسانه ما نفع عند الله هذا، ونحن في عالم الدنيا ما نحن حكام على القلوب ولا نشوف على قلوب الناس، من قال أشهد الله من رسول الله حكمنا بإسلام، وإن كنا عاملنا معاملة المسلم وهو منافق عند الله كذاب قلبه غير مصدق فهذا حكمه إلى الله، ما نحن بالحاكمين على العباد ولا نحن المحاسبين لهم، أمرهم بيده سبحانه وتعالى يحكم علينا ويحكم عليهم أجمعين. ونسأل أن يثبت قلوبنا يشحنها بالإيمان ويرزقنا الاستقامة على ما يحب منا ويغفر لنا جميع ذنوبنا ويثبتنا على ما يحبه منا في القول والعمال. الدرجة الخامسة أن يصدق بالقلب ويساعده من العمر مهلة النطق بكلمتي الشهادة وعلم وجوبها ولكنه لم ينطق بها، فيحتمل أن يجعل امتناعه عن النطق كامتناعه عن الصلاة، ونقول هو مؤمن غير مخلد في النار، والإيمان هو التصديق المحض واللسان ترجمان الإيمان، فلا بد أن يكون الإيمان موجودا بتمامه قبل اللسان حتى يترجمه اللسان، وهذا هو الأظهر إذ لا مستند إلا اتباع موجب الألفاظ ووضع اللسان، أن الإيمان هو عبارة عن التصديق بالقلب، وقال صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، ولا ينعدم الإيمان من القلب بالسكوت عن النطق الواجب كما لا ينعدم بالسكوت عن الفعل الواجب وقال قائلون القول ركن إذ ليس كلمتا الشهادة إخبارا عن القلب بل هو إنشاء عقد آخر وابتداء شهادة والتزام، والأول أظهر. وقد غلا في هذا طائفة المرجئة فقالوا هذا لا يدخل النار أصلا، وقالوا إن المؤمن وإن عصى فلا يدخل النار، وسنبطل ذلك عليهم. أيوة فهؤلاء قالوا إذا عصى ما يخرج من النار معتزلة، وقالوا المرجئة ما يدخل النار، ما قلنا يا مغالين في الجانب ذا والجانب ذا أخطأتم طريق الهدى والوسط، بل يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فكيف يخرج إذا ما دخل؟ ممكن يخرج من النار من دون ما يدخل، لابد أول يدخل بعدين يخرج. فإثبات الدخول والخروج بالنص، فمنين جاء رأيكم هذا؟ والدين رأي هو العب والعقل تحكموا فيه، أن نرجع ماذا قال الله ماذا قال رسول. فهذا رسوله يخبرنا أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فبانت عقيدة أهل السنة. أصحاب الذنوب أمرهم إلى الله، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ويخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وما يمكن اسمه يخرج من دون ما يدخل، فما تقول ما دام مات مؤمن خلاص ما عادش يدخل للنار. والذات قالوا إلا ما دام عاصي ما عاد يخرج من النار، ولا خلوا الغلو حقوقهم في هذا الجانب وهذا الجانب. كذبتهم، رسول الله يقول يخرج وما يخرج إلا إذا دخل، فنقول يدخل ويخرج. يدخل هم مؤمن ولكنه عليه ذنوب ومعاصي لم يعف الله عنها، يدخل يخرج يخرج إن كان صاحب كبائر. حتى في الحديث الصحيح أنه آخر من يخرج من النار يخرج بعد مضي 7000 سنة، آخر من يخرج من النار رجل من جهينة ذكره صلى الله عليه وسلم، هو آخر من يخرج. عندما يخرج من النار يقول الحمد لله ما أنعم الله على أحد بنعمة مثل ما أنعم عليه، لما يخلصه من هذا العذاب والهول الشديد في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيعذب على ذنوبه بمقدار 7000 سنة. ومن يقدر على 7 دقائق في النار، على 7 ثواني، فكيف ب7000 سنة؟ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، واجعلنا مما سبقت لهم منك الحسنى. إنك قلت لما ذكرت النار إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. اللهم اجعلنا منهم. قرأ. الدرجة السادسة أن يقول بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن لم يصدق بقلبه، فلا نشك في أن هذا في حكم الآخرة من الكفار وأنه مخلد في النار، ولا نشك في أنه في حكم الدنيا الذي يتعلق بالأئمة والولاة من المسلمين، لأن قلبه لا يطلع عليه، وعلينا أن نظن به أنه ما قاله بلسانه إلا وهو منطوى عليه في قلبه، وإنما نشك في أمر ثالث وهو الحكم الدنيوي فيما بينه وبين الله تعالى، وذلك بأن يموت له في هذه الحال قريب مسلم ثم يصدق بعد ذلك بقلبه، ثم يستفتي ويقول كنت غير مصدق بالقلب حالة الموت، والميراث الآن في يدي، فهل يحل لي بيني وبين الله تعالى؟ أو نكح مسلمة ثم صدق بقلبه، هل يلزمه إعادة النكاح؟ هذا في محل النظر، فيحتمل أن يقال أحكام الدنيا منوطة بالقول الظاهر ظاهرا وباطنا، ويحتمل أن يقال تناط بالظاهر في حق غيره، لأن باطنه غير ظاهر لغيره، وباطنه ظاهر له في نفسه بينه وبين الله تعالى. والأظهر والعلم عند الله أنه لا يحل له ذلك الميراث، ويلزمه إعادة النكاح، ولذلك كان حذيفة رضي الله عنه لا يحضر جنازة من يموت من المنافقين، وعمر رضي الله عنه كان يراعي ذلك منهم، فلا يحضر إذا لم يحضر حذيفة رضي الله عنه. والصلاة فعل ظاهر في الدنيا وإن كان في العبادات، والتوقي عن الحرام أيضا من جملة ما يجب لله، كالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم طلب الحلال فريضة بعد الفريضة، وليس هذا مناقضا لقولنا إن الإرث حكم الإسلام وهو الاستسلام، بل الاستسلام التام وهو ما يشمل الظاهر والباطن. وهذه مباحث فقهية ظنية تبنى على ظواهر الألفاظ والعمومات والأقيسة، فلا ينبغي أن يظن القاصر في العلوم أن المطلب فيه القطع من حيث جرت العادة بإيراده في فن الكلام، في فن الكلام الذي يطلب فيه القطع، فما أفلح من نظر إلى العادات والمراسم في العلوم. الدرجة السادسة هل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه ولكن قلبه غير مصدق؟ هذا منافق، فحكمه في الآخرة بيقين في الدرك الأسفل من النار مخلد في النار، وحبد مهما مات على ذلك وهو مكذب بقلبه، وحكمه في الدنيا مثل المسلمين كما كان يعامل صلى الله عليه وسلم المنافقين بأصنافهم، وهم عنده يعملهم يصلون معه وخلفه ويحضرون الجنازة ويرثون ويورثون ويتركهم على أيوة. إلا أنه قال في هناك مسألة، هذا المنافق بينه وبين الله تعالى في عالم الدنيا إذا أكرمه الله بعد ذلك بالتصديق وصدق بقلبه، كان قبل ما يصدق بقلبه قد أخذ ورث وقد نكح وقد أنكح، فنقول له لما كنت وقت موت مؤرثك وأنت كافر ما ترثه وما لك حق في هذا المال، فهل أو يكفي أنه كان ينطق باللسان فقط والأمور الدنيا تجري على الظاهر وعلى الظاهر، لكن هو عنده ظاهر، عندنا نحن ما هو ظاهر أنه كان منكر بقلبه، لكن بالنسبة له كان ظاهر عنده. فلهذا مال إلى ما سماه الأظهر الإمام الغزالي أنه بينه وبين الله واجب يتورع يرد كل شيء في محله، وإنما إجراء الأحكام في الظاهر بالنسبة للحكام وبالنسبة للأمراء يجرونه على حسب ظاهره، ولكن بينه وبين الله عليه أن يتورع. وأشار إلى ما كان خصص صلى الله عليه وسلم سيدنا حذيفة بن اليمان من علم يعلم به سمات وصفات المنافقين، وقد دلت على ذلك أعداد من الروايات. والذي يقول إنه صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم المنافقين ماخذ بظاهر قوله سبحانه وتعالى من المنافقون مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم، وهل لما قال لا تعلمهم ولا نعلمك بهم، وقال له في الآية الأخرى ولا تعرفنهم في لحن القول، ماشي فيه نقض أنه يعلمه وأنه علمه، بل دلت الدلالات أنه صلى الله عليه وسلم عرفهم وعرف بهم، حتى صرح بنفسه سيدنا حذيفة لما سئل قال كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم معدودين وكثروا بعد ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم فهو إذن يعلم المنافقين والذين أخذوا تأويلات على أنه ما إلا في حالة مخصوصة وفي واقعة مخصوصة فقط علموا بعض الأشياء، خلوا الهراء حقكم الكلام الفارغ الباطل لما له أساس لا من العقل ولا من الدليل، يعلم الله ما شاء. الإحاطة بالمنافقين وغيرهم أمر مخاص بالله، ولكن أن يعلم الله رسوله فالرسول أعلم الخلق وشهادته هي المقبولة عند الله تبارك وتعالى، وعلمه ما لم يكن يعلم وأطلعه على ما لم يطلع غيره عليه، وتخصيصه لبعض العلوم للصحابة دون بعض لوضع كل شيء في محله من حيث ما اسمه هيئ الحق تبارك وتعالى لهم. وفيه أيضا أنه يوجد في العلم عند المفضول ما لا يوجد عند الفاضل، فقد خص حذيفة بمثل هذا العلم ولم يعطه أكبر منه من الصحابة، وأعلم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر ما أعطاهم ذلك، حتى كان سيدنا عمر بنفسه ينظر إذا في جنازة وسيدنا حذيفة موجود وحاضر ما عنده عذر يحضر لما يحضر، إذا ما حضر هم يتخلفون عنه، وإذا حضر يعرفون أنه ما بيتخلف إلا وفي المسألة شهيد، كان عنده علم شيء. فبالنسبة له عليه الرضوان بعد ما أعطاه الله رسول الله هذا العلم صار مكشوفا له، صار بالنسبة له ظاهرا في حق نفسه، لكن ما يجوز له يتكلم ولا يقول فلان منافق ولا لا تصلوا على فلان، ما يجوز له هذا، أن الشريعة تجري على أمر الظاهر وحكم الظاهر والحسابهم على الله، كما قال صلى الله عليه وسلم حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وهم معلوم لا بحق الإسلام، وحسابهم على الله، حسابهم على الله ما هو إليه. والله يرزقنا الصدق والإخلاص ويدخلنا جنته بغير حساب. وقال هذا مبحث رجع الآن فقهي لا يتعلق بأصل الإيمان، وهو فيما يتعلق بالمنافق إذا تاب وما أخذه من الإرث قبل ذلك وإلى غير وما كان نكح قبل ذلك وما يفعله، وقد أكرمه الله الآن بدخول الإيمان في قلبه يجدد عقوده ويرد الإرث لأصحابه ويتقي الله سبحانه وتعالى ويستحلهم وما إلى ذلك. لا إله إلا الله، ثبتنا الله على الإيمان واليقين. وسيختم المبحث هذا ما هي الشبهة التي أوقعت هؤلاء المعتزلة والمرجئة في هذه الخربطة، وذولا قالوا ما يدخل النار أصلا ما داموا مؤمن، وذولا قالوا ما يخرج أصلا حول ولا قوة إلا بالله. ومن إن جيتوا بالأحكام هذه أمور غيبية ما لنا فيها عقل ولا علم، ما لنا فيها إلا اتباع ما قال الله وقال رسوله، ونحن ما نعلم الغيوب ولا يمكن العقل يتحكم فيه. فجينا ووجدنا رسول الله يبين فاتبعنا بيانه، ما لكم من تجملين تجون بهذا الحكم؟ قالوا عندنا شبه، عندنا دليل، هاتوا الدليل. فك وضع ما استدلوا به وبين أنه لا دليل لهم فيما استدلوا به، فيوضح ذلك إن شاء الله. وثبتنا الله على الحق فيما نقول، وثبتنا الله على الحق فيما نفعل، وثبتنا الله على الحق فيما نعتقد. اللهم انظر إلى هذه القلوب، قلوب من يحضر ومن يسمع، وحشها بنور الإيمان الخالص التام واليقين التام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل مستقر العلم النافع قلوبنا، ومستقر أرباب ديارنا. اللهم اجعل مستقر الورع الحاجز قلوبنا، ومستقر أرباب ديارنا. اللهم اجعل مستقر المعرفة بالله قلوبنا، ومستقر أربابها ديارنا. اللهم اجعل مستقر اليقين التام قلوبنا، ومستقر أرباب ديارنا. ثبتنا على الحق فيما نقول ونفعل ونعتقد، وعصمنا من الشرك، واغفر لنا ما دون ذلك يا خير الغافرين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.